الذي أمرنا رب العزة أن نتلوه في كل ركعة نقف فيها بين يديه، اهدنا الصراط المستقيم. بقدر التزامها بهذا الصراط المستقيم بقدر ما تستريح وتنبسط أساريرها وتقر عينها وينشرح صدرها ويعم الرخاء والسعادة كل الأرجاء التي تتظلل في أكيائه وتعيش في ظلاله. وما جرب الإنسان ترك هذا النهج إلا وتخطفته الشياطين واجتالته، تشبعه شقاء وتزيقه مر التجربة ويتكبد غصص البعد عن نهج الله عز وجل. ومن يضلل الله فما له من هاد، له عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. وهذا إعلان عام منذ أن غادرت خطى هذا الإنسان الجنة لتجد فوق هذه الأرض، ودعه رب العزة بهذه الكلمات: اهبطا منها جميعا. وفي البقرة اهبطوا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكلمة الضنك بما تحتويه من القلق وتضمه من الحيرة والشرود وتحويه من الضياع والتمزق، كلها تجمعها الكلمة الربانية الضنك: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عام. ولذا وعندما جرب الإنسان أن يعيش في ظلال هذا الدين ويسير على هذا النهج الكوني فلا يعيش حياة من السعادة والعزة والرفعة والثناء ما يعبر عنها بعضهم، إلا لتمر بنا حالات من السعادة إن كان أهل الجنة في مثلها فهم في نعيم عظيم. يعبرون عن سعادتهم وعن راحتهم بصلتهم برب العالمين بهذه الكلمات: إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، هي جنة الأنس بالله وتطبيق منهجه على النفس. عاش الجيل الأول والجيل الذي بعده القرون الثلاثة المشهودة لها بالخير: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عاشوا هذه المعاني وهم يشعرون أنهم فوق الأرض، قد تسلقوا إلى القمة السامقة من سبح الجاهلية وتخلصوا من أوحالها ونظفوا أنفسهم من أوبارها، ومن تلك القمة كانوا يفكرون وينظرون إلى أهل الجاهلية وإلى أهل الأرض. ولذلك فإن بحثت عنهم في دنيا الاستراحة النفسية والاستقرار تجدهم كما يعبر ابن تيمية رحمه الله، مع أنه في القرن الثامن والسابع والثامن الهجري يقول: ماذا يصنع في أعدائي؟ إن سجني الخلوة، وإن نفسي سياحة، وإن قتلي شهادة. أي سعادة وأي طمأنينة يغمرها هذا الناجي الرباني لهذه النفس البشرية التي تتحرر من كل أرهاق الأرض ومن كل قيودها، وتنطلق بأشواقها المجنحة من كل أغلالها التي يرصف فيها أهل الجاهلية، وفي دياجيرهم يتضيرون وفي حيرتهم يعمهون. هذه السعادة يعبر عنها حسن البنا رحمه الله عندما جاء إليه زكي إبراهيم يقول له إن الملأ ملأ فاروق يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قال له أهذا أنت، يعني هذا تفكير، أهذا أنت؟ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي يوم من الموت أكر، يوم لا قدر أن المصير، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يعبر عنها في الكتب رحمه الله، وتحدثني قصته اختي حميدة ثمن لأذن، تقول لي في اليوم 28 من أغسطس سنة 1966 جاء التصديق على قرار إعدام الأستاذ سيد من عبد الناصر، وألقي القرار إلى حمد البسواني لينفذه في الليلة القادمة التي تليه. قالت ولعل الدولة قد أوحت إليه إن اعتبر سيد فسنخطف عنه حكم الإعدام. قالت فدعاني وقال إن مقتل الأستاذ خسارة للعالم الأجمع وليس لمصر وحدها، فهيا وأسرعي لأنه يعتبر فيخطف حكم الإعدام ويخرج بعد 6 أشهر بعث صحي. قالت فذهبت إليه ولا تكاد رجلاي تحتمل بدني لأن سيد كان يملأ علي حياتي، ما كنت أظن أني أستطيع العيش بعده. قالت فذهبت إليه وقلت له إنهم يقولون إن اعتبرت فسنخفف عنك حكم الإعدام. فقال سيد رحمه الله عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع رب العالمين؟ والله لو عملت مع جهة أخرى غير رب، لو عملت مع أحد غير الله لاعتذرت، ولكني لم أعتذر عن العمل مع الله. ثم قال المشنوق لفرع من أحياء، حبل المشنقة يلوح بين ناظرين يقول لها مطمئنا اطمئني يا حميدة إن كان العمر قد انتهى فسنفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لم ينفذ حكم الإعدام، ولم يغني الاعتبار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. أي قيمة بلغها الفرد الثاني بهذا المنهج الرباني؟ أي ذرة تسلق إليها الإنسان الفقير الضعيف الذي تهزه أي نكبة أو نكبة ريح من ريح الدنيا؟ كيف يتسلق، كيف يصل هذه الذرة، وكيف حطم الكيوس، وكيف تحرر من الأغلال، وكيف عاش في الظلال، في ظلال القرآن وفي ظلال هذا الدين؟ والبشرية جربت أن تنطلق بعيدا عن هذا المنهج الرباني. لقد هربت أوروبا من الله عز وجل أثناء هروبها من الكنيسة، يوم أن تطلقت الكنيسة باسم هذا الدين وأصبح الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يشرعون للبشر بغير ما أنزل الله ويفرضون الأساوات على الشعوب ويعبدونهم بالطواغيت من الملوك والأمراء باسم الدين وباسم جهنم وباسم الجنة وباسم القيامة. ويوم أن نصبت الكنيسة نفسها محكمة عسكرية وتهمة مجرمة تشكل المحاكم الكنسية ومحاكم التفتيش تبحث عن الذين يتكلمون بالآراء العلمية وقتلت 300,000 أحرقت منهم 33,000 وهم أحياء. يوم أن حكمت على برونو بالإعدام لأنه قال بكروية الأرض وسجنت جميله وكوبر وعذبت كوبر نيكس أصبحت أوروبا وهي التي تفرض تدفع الأتاوات الغالية والضرائب الفادحة لرجال الكنيسة من أنفسهم ومن أعصابهم ومن عزتهم ومن نفوسهم ومن دمائهم. ومع هذا شبح البابا ومن حوله من تلك التهمة التي تعبد الناس لزواجهم من دون الله. وحتى كان شخص بابا هونا رعيبا يقص مضاجع الملوك في منامهم ويرعب الأمراء ويرهبهم ويعرف عليهم أجدادهم. يوم أن اقتطع واخترق هند الرابع جبال الألب أثناء الثلوج وسجد 3 أيام أمام قلعة الكنيسة التي يقيم بها البابا لعل البابا يعفو عنه ويزيل عنه قرار الحرمان. حتى عفى عنه البابا وملك فرنسا يلبس الصوف الخشن تذللا يسجد على الثلج حافيا عاري الرأس لعل البابا يمن عليه بكلمة عفو. هذا الغول البشع الرعيب الرهيب أصبحت أوروبا تفكر في كيف الخلاص منه في كيفية الخلاص منه. فهربت من الله حتى تسقط الكنيسة وتحطمها وقالت إن الكنيسة تستطيل علينا بخالقها وتغيبنا بجنة وبنار. فإذا أنكرنا الغيب كله سقطت الكنيسة وتحررنا من أغلالها. ولذا هربت الكنيسة هربت أوروبا من الله للتخلص من أغلال الكنيسة ورد فعل لأصحابها. وجاءت أكبر ثورتين في العالم الأوروبي ثورة 1789 الثورة الفرنسية وثورة 1917 الثورة البلشفية. وما أكبر حدثين شاهدتهما أوروبا بعد التخلص من الكنيسة. جاءت رد فعل وشعاراتها فعل مثل الحادة والعلمانية. أما شعار الثورة الفرنسية فهي كلمة ميرابو اليهودي التي أطلقها وبدأت الجماهير الغوغاء والبهماء ترددها دون وعي اشنكوا آخر ملك بأمعاء قسيس أي اذكروا بطن آخر قسيس واشنكوا بها آخر ملك أي أنهوا الملكيات والأديان في الأرض في أوروبا. ثم جاءت الثورة البلشفية وأعلنت لا إله والحياة مادة ونشرت وعلى أوسع نطاق قصة راسبوتين ذلك الكاردينال الذي كان يعمل في أيام القياصرة وعلاقاته الجنسية الفاضحة مع أميرات القصور وملكاته حتى تثبت للناس كما أعلن به أن الدين مخدر وأن الدين أثور الشعوب. جاء لمن واستلم الحكم سنة 1917 وظن الناس أنهم تخلصوا من الثقل الذي ناءت به روسيا طويلا، ثقل القواصرة الجبار، وأنها تخلصت من تهمة الملوك والقواصرة التي طالما ابتزت أموالهم لم تصب دماءها. وحكم لينين 6 أعوام ثم مضى إلى جهنم وبئس المصير. بعد أن حاول ستالين اغتياله وأصابته الرصاصة في حنجرته، ولذلك كان في أواخر أيامه لينين لا يسمع الذين حوله. وجاء ستالين وحكم ورفع شعار من كل طاقته ولكل حاجة، وأعلن الاشتراكية وصمم أن نطبق أقوال ماركس وإنجلز ولينين، أو لا يطبق أقوال ماركس ولينين وغيرها بأهدافها حتى يصنع المجتمع الاشتراكي الجنة الموعودة والفردوس المفقود الذي يحلم بها الشيوعيون وهم يعيشون في غروب. وصارت الثورة الاشتراكية. وحكم لينين مدة 30 عاما متواصلة، وأعلن للولايات الإسلامية لمن ستالين حكم 30 عاما متواصلة من 1954 إلى 1924 إلى 1952 أو 1953، 30 عاما متواصلة. ومنذ الأيام الأولى أعلن لمن للجمهوريات الإسلامية أيها المسلمون أعيادكم، دينكم، شعائركم كلها محفوظة، قفوا مع الثورة التي حطمت القوافر حتى تتحرروا من الأغلال والقيود. وفرح الناس ووقفت الولايات الإسلامية في جنوب روسيا مع لينين. ثم كان الذي كان، لقد كان أيام لينين، لقد كان الهنود أيام لينين، الهنود المسلمون يهنئون بعضهم بعضا بقدوم لينين والتخلص من أغلال القياصرة ومن روابطها ومن قيودها. ثم كشر عن أنيابه وفكر وقدر وعبث وكلح وبصر، ثم ابتلع الولايات الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وكان ابتلاع قفقاسيا بخديعة من الذئب الأكبر، لأن أهل قفقاسيا معروفون منذ أيام القياصرة بصلابتهم وشدتهم، معروفون منذ أيام شامل الإمام شامل الذي وقف في داغستان مدة 60 عاما يقاتل القياصرة. فعرفت روسيا وعرف لينين وستالين أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا الشعب القفقازي مواجهة في ميدان النزال وعرض القتال، فلا بد من خديعة واضطهد مصطفى كمال اتاتورك الضيف الاخضر من اجل ان يفتح الطريق للجيش الروسي الاحمر واحتلال داغستان وصفات. فاتصل مصطفى كمال بشعب القفقاسي وقال نحن الان في ازمة وضائقة ويريد الجيش الروسي ان يمر من بيوتكم من بلادكم ليقف بجانبنا في وجه الحلفاء، فاسمحوا له ان يمر لانه يريد ان يقف بجانب اخوانكم المسلمين الاتراك. وعندها فتح لهم قفقاس اذرعهم والطرق الباريه باساطيله الجويه والبريه، وهكذا ابتلعت قفقاسيا ودون ان تطلق طلقه وبخديعه من مصطفى كمال الذي لم يدع تركيا وحدها للغرب، بل وباع كذلك جيرانه القفقاس للجيش الاحمر. بدا ستالين يطبق سياسه التجميع على الشعوب الاسلاميه، ولقد حدثني اهل قفقاس ممن شهدوا المجاعات وعاشوها اياما مره وساعات حليفه انه قد كان يضع عشرات الالوف من المسلمين في السجون ويتركهم جياع حتى يموتوا جوعا، فيموت الابن قبل ابيه فيعطي الاب ابنه حتى يمد في حياته يوما او يومين او ثلاثه. قالوا لقد اكلنا الطلاء الدهان الذي تغطى به جدران السجون التي كنا نرصد في داخلها، وقد اخذ الملايين والقاهم في منازل سيبيريا بدون طعام او كساء او غطاء حتى ماتوا جوعا وبردا. ولذا فتشير الاحصائيات على ان عدد المسلمين عندما استلم ستالين كان 42 مليونا، وخلال ربع قرن تناقص عددهم الى 17 مليونا، اي قتل اكثر من 25 مليونا من البشر على يد ستالين، لانهم كانوا يتناسلون، ومع ذلك نقص عددهم 25 مليونا. وظنت روسيا انها لن تستريح من هذا الهول الذي يرد على مشارف حدودها الجنوبية الا بتحويل الدين الى تفكير قومي، ومزقتها بينها وبين الصين الى تركستان الشرقية وتركستان الغربية، وتركستان الغربية قسموها الى القوميات الخمسة: قرغيزستان، اوزبكستان، تركمانستان، اوزبكستان، خمسة قوميات: تركمان، اوزبك، طاجك، قرغيزيا. هذه المقاطعات الخمس احيوا فيها الروح القومية، لكن كيف يمكن ان يسجل فراغ الروح؟ الان اعلنت روسيا في عهد ستالين ولينين انه لا اله، ومنع المصحف، وفي القانون الروسي رأيت ان من فرض عليه متلبسا بجريمة ابتلاء المصحف يسجن 4 سنوات. وغابت المصاحف ومنعت الكتب الدينية، وبدأوا يحاولون ان يرسلوا بالسينما وبالمسارح وبالمتاحف التي حلت محل المتاجر، وتزود في بخارى 17,000 مسجد حولوها، حولوا التي لم يهدموها الى متاحف ومخازن لحدود روسيا والى مكاتب للحزب الشيوعي ولجانب المركزيه. وظنت روسيا انها تستطيع التغلب على الفطره الانسانيه، ظنت انها تستطيع ان تجتث من الفطره الانسانيه التي فطر الله الناس عليها حب التدين وغريزه العباده. ولكن كل هذه البدائل لم تكن لتملا الجوعه الروحيه التي يعيشها الناس في داخل روسيا، سواء النصارى منهم او المسلمين. تحول الناس في الاتحاد السوفياتي الى قطعان من السلائم والدوائر، ياخذون من كل طاقته ولا يعطون احدا حاجته، وعمت المساواه كل الشعب ولكن في الفقر وحده. 6 ملايين من الحزب الشيوعي يعيشون عيش البذخ والطرف، كل واحد منهم يكاد يفوق العامل في اوروبا من ناحية التأمينات والضمانات وغيرها التي ضمنتها له فئة النصوص مما يتسمى اللجان المركزية للحزب الشيوعي، و240 مليونا يعيشون مجردون من الجاه والمال جميعا، يعمل طيلة اليوم في الحقل او في المصنع، وعند الظهيرة تصب له مغرفة من المعك يحتاج الى غواصة ليبحث عن حبة الرز في قعرها. فلا بد ان يشغل العمال عن حالهم وعن انفسهم. فرخص الاتحاد السوفياتي الخمرة واباح الخمرة الفتكة، واصبح البيرة بسعر الماء المكثر، وانطلق الناس يغيبون عن آلامهم وعن واقعهم الأسيف المؤلم بالعبد من حياض البيرة وغيرها، حتى نقلت الإحصائيات الغربية أن معدل تناول العامل للبيرة في روسيا يوميا والكحول المخففة 20 لترا، سطل كاز لا يشربه البغل ولكنه يشربه العامل في داخل الاتحاد السوفياتي، لانه لا يدرك لحظة ان يفكر في واقعه ولا في مصيره. كل موظف في الدولة لا يمكن ان يعمل تحول الى طبقة من المرتشين والى سلبية منفرة عجيبة شلت الحركة واوقفت العمل، وبدا الانتاج الزراعي يقل تدريجيا يوما يوما. اوكرانيا ليتوانيا سهولها تكفي لكي تموت نصف الارض بالقمح، اين قمح هذه المقاطعات؟ اين قمح روسيا؟ قمح القواصرة. لقد باتت روسيا لا تستطيع ان تعيش شهرا واحدا بدون القمح الامريكي، مع ان مساحة روسيا 3 أضعاف مساحة امريكا، لان الله عز وجل اودع في اعماق النفس البشرية حب التملك. اما ان يعيش الانسان دابة لا يضع في جيبه كرشا ولا يملك زوجة ولا بيتا ولا غير ذلك، هذا لمن يعمل؟ وقد فكروا اننا نعمل وعرفنا ودماؤنا كلها تصف في يد التهمة الحاكمة ممن يسمونهم منقذي العمال يوم ان رفعوا شعار يا عمال العالم اتحدوا. وعندما زار خرشوف اوروبا والتقى بكندي وجاء عمال سويسرا ليقابل زعيم العمال في العالم خريتشوف سنة 1963 ذهل خريتشوف ان اقل عامل في اوروبا يملك سيارته وتأمينه الاجتماعي وضمانه الصحي وبيته الذي يعيش فيه واسرته تعيش عيشا لا يعيشها المتنفذون من ابناء الاتحاد السوفيتي. ولذا بدأ خريتشوف يحاول ان يهز المجتمع الروسي من جديد وينطلق بعد الانطلاق من قبضة الحزب الشيوعي الجبار. ولكن فاجأه بريجنيف بالانقلاب واخذ زمام الحكم وواصل التجربة المرة. روسيا الان الاتحاد السوفيتي يستورد سنويا 16 مليون طن قمح من امريكا. واذا ارادت امريكا ان تحدث انقلابا في داخل روسيا فانها تؤخر شحنات القمح شهرين او ثلاثة ويكفي هذا لهز المجتمع السوفيتي باسره. صار الناس لا يجدون الرغيف. اختفى الرغيف من كثير من الانحاء من روسيا. ومن ذا الذي يجرؤ ان يفتح فما؟ من ذا الذي يجرؤ ان يتكلم ويسأل عن الرغيف؟ ان المشنقة تنتظر لمن سأل عن الخبز او عن غيره من المواد الغذائية. البطاطا حلت محل الرغيف في كثير من المقاطعات. اصبح الناس في الاتحاد السوفيتي وللحرمان الذي يعيشونه يتمنون ان يسمعوا او يروا اشارة للعالم الامريكي. ولذا تجد الشبيبة من ابناء 20 و30 جيل الثورة هذه يحمل في داخل جوزه الداخلي صورة قطعة من صندوق الدخان الامريكي حتى يراها فقط ويتلذذ برؤيتها. او تراه يقص العلم الامريكي عن اية قطعة قماش يراها ثم يضعها يرقع بها ثوبه من الداخل ليراها دون ان يراه الحزب الشيوعي في خلفة يتلذذ برؤيتها ويستشفي بمرآها. اصبح الناس يتململون بنطلون الكاوبوي الجين. حدثني احد الشباب من الزرقاء من عندنا من الاردن عن زميل له قالت له معلمته واستاذته في الجامعة احضر لي بنطالا من الكابول وانا اعطيك ابنتي. ويحدثني الاستاذ المشرف على رسالة الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله وكان رئيسا لقسم الاصول في الازهر ابان الحكم الناصري. قال لي يحدثني عن الحكم الناصري يقول لي ذهب ضابط من اقاربنا وارحامنا بعثة الى الاتحاد السوفيتي وعندما اخذ اجازة من رئيس الاكاديمية قال في ظلام الليل واذا بشبح يظلله الغسق الدامس في وسط الليل يشير اليه من خلف النافذة قال فخرج واذا بي رئيس الاكاديمية قال لي انت تذاهب لإجازة في مصر فلعلك تحضر لي هدية من مصر قميصا أو بنطالا. وأحضر له قميصا وبنطالا وأخذها بيده في حقيبته ملفوفة بلفات كثيرة حتى لا يراها زملاء البريجادير أو اللواء. وذهب خلفة في الليل إلى بيته وفتح الحقيبة وأخرج البنطال والقميص فبدأ اللواء يرقص يقفز إلى أعلى وأسفل. لا تستطيع الدنيا أن تحتمله فرحا وسرورا وغبة وحبورا لأنه رأى قميصا وبنطالا من الخارج ومن الصناعة المصرية. فقال له: أنا لا أستطيع أن أكافئك، إن شئت أن تستمتع بزوجتي فلك، وإن كانت كبيرة فهذه ابنتي. هذا حال الاتحاد السوفياتي من خلال الاشتراكية الجافة التي صنعتها العقلية الإنسانية المادية. ولذلك وبعد دخول روسيا وبعد الضربات الموجعة لغورباتشوف وبعد أن قسم ظهر الجيش الأحمر وبعد أن رأى غورباتشوف أبناء الولايات الإسلامية الجنوبية يعطون أبناء بدخشان وتخار وكندز أسلحتهم ليأخذوا المصحف مقابل لكلاشينكوف، عندما رأى أن هذه الرواتب الضئيلة التي تعبد هؤلاء لشخص غورباتشوف من حوله من اللجان المركزية، عندما رأى أن الضابط يبيع سلاحه من أجل أن يأخذ ثمن جرعة الحشيش أو الهروين في شمال أفغانستان، عندما رأى أن الجيش الأحمر بهيمنه وهيلمانه وأساطينه وسلطانه لم يستطع أن يقف أمام شعب حاسر حاف القدمين لا يملك ملء بطنه من الطعام ولا يملك ملء جيبه من النقود، بثياب بالية وبطون طالية وأقدام حافية، ينهزم الجيش الأحمر ولا يغني عنه لا شيوعية أفغانستان البائرة الخاسرة ولا شيوعية روسيا وصواريخها ودباباتها وطائراتها. عندها بدأ يفكر من جديد. كان غورباتشوف قبل 3 سنوات يقول لأمهن مهزلة أفغانستان وتجرع المرارة في أعماق أفغانستان وذاق الويلات ورأى جنوده يرجعون من داخل أفغانستان وقد فقدوا أعصابهم هلعا وخوفا. أدرك أنه لا يقف أمام قوة الدين شيء، فبدأ يوزع الأناجيل على أرمينيا وبدأت أذربيجان تتحرك وأرجعوا الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا إلى خلافات على بقعة أرض وكمية من التراب، ولكنها الفطرة التي تبعث الجماهير أن تحطم قيودها وتنطلق من إثارها. وعقد المؤتمر 13 الذي انتهى في أوائل هذا الشهر. المؤتمر 19 بعد غياب 47 عاما. لقد كان آخر مؤتمر يعقد للحزب الشيوعي هو المؤتمر 18 1941، ومن 1941 إلى 1987 لم تشهد روسيا أي مؤتمر شيوعي عالمي. كانت مؤتمرات تعقد في داخل الغرف المظلمة وفي أزقة الدهاليز المعتمة ومن وراء الأسوار، ولا تعلم الجماهير عنها شيئا. ولأول مرة يعلن غورباتشوف وفي نهاية المؤتمر أن بلادنا ستشهد في السنوات القليلة القادمة تغييرات تحدد مصيرها، لأن البيروقراطية وحكم التهمة الفردية وحكم الفرد قد أوصلنا إلى حافة الهاوية. أي اعتراف هذا؟ وأي نقد للنظرية الشيوعية من أساسها؟ ولذا بدأ غورباتشوف بالانفتاح على الغرب بعد أن رأى ما رأى في أفغانستان، وأدرك أن الفطرة الدينية لا يمكن أن تستثنى الأعمار، ولا يمكن أن تزول المؤمن داخل الإنسان. ولذلك سمح للناس أن ينتقدوا، لأن غورباتشوف لا يعتبر من جيل الثورة، يعتبر من الجيل الجديد، من الجيل الثاني. وكل ما ينفق من الانتقادات ويوجه إلى اللوم اللاذع إنما يوجه للتهمة السابقة. وبدأت الصحف تكتب عن السابقين التهمة الحاكمة، وبدأوا ينتقدون. حتى جيتو شوكو الكاتب السوفياتي كتب: أين السكر؟ السكر قد اختفى. قال: لقد تنازلنا كثيرا، فاختفى المواد الكمالية ثم الحادية ثم ابتدأت الضروريات تختفي من المجتمع حتى اختفى السكر من داخل الاتحاد السوفياتي. وماذا أنشأت الاشتراكية؟ السوق السوداء، التهريب، التفرط، شيوع الرشوة، انحطاط العمل. إن عمل العامل في داخل الاتحاد السوفياتي يساوي ثلث العامل في إيطاليا وفي سويسرا. لماذا ليس هنالك دافع وليس هنالك رابع ولا واجع؟ ومن هنا فقد كانت ضربة أفغانستان للجيش الأحمر إنذانا بتغيير الأيديولوجيات، ليس في واقع العالم الإسلامي بأن يركب القذافي بالجوبر ويهدم بنفسه السجون حتى لا تنبعث ثورة الجماهير الحاقدة وتبتلعه حيا. فقام بالثورة قبل أن تقوم عليه، وسيلحقه حافظ الأسد وصدام وغيرهم من الحاكمين في العالم العربي حكم الفرد الواحد. أقول ليس تغيير في بنية العالم الإسلامي، إنما هو تغيير في عقائد العالم وفي اتجاهاته وفي أيديولوجياته. وصدق الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله زوالي شأن زوالي الأرض شرقها وغربها، وإن ملك أمتي سيصل إلى ما لا زوالي منها. وصدق صلى الله عليه وسلم، والأحاديث صحيحة: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وليس حال أمريكا بأقل سوءا، يعني الفارق فارق السوء ليس كبيرا بين أمريكا وبين روسيا، لأنها تعيش في داخلها خواء روحيا وتمزقا ذاتيا وتشتتا في حياة الأسر، وضياعا في حياة الإنسان. ولذلك لجأ الإنسان في أمريكا كذلك إلى الخمور والمخدرات والانتحار. فهل أنتم متعظون ومعتبرون؟ إن في ذلك لعبرة لمن كان له، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الإخوة، إن هذا الدين دين الله، وإن هذا الإنسان خلق الله، ولا يسعده ولا يشبعه ولا يملأ حياته إلا هذا الدين. وبقدر التزامه بهذا الدين، وبقدر انتظامه على النهج القويم، وبقدر طاعته لرب العالمين، يشعر بالسعادة في أعماقه، وبالغبطة في أرجائه، وبالانشراح في أعضائه. يا أيها الإخوة، لقد حاولنا في العالم الشرقي، في العالم الإسلامي كله، أن نسير إثر خطوات الغرب أو الشرق، إثر روسيا وأمريكا، سواء بالديمقراطية الغربية أو بالاشتراكية الفردية والديكتاتورية الفردية، وجنينا المر ولا زلنا نجني وباله. وتمزق العالم الإسلامي شذر مضر، ودحر في كل الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، وأضحى الناس حيارى، فلا الصديق يرعاها بحزن، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يبعث في السرايا فيرخص في سبيل الله ماله، ولا القعقاع يقرع في السرايا فتشهد ساحة الهيجة نزالة، صرى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلالة، وأقصانا يجنسه يهود ويرتع في مرابعه حفالة. نظرنا كوكب حمزة وانفنينا، نذوق المر أو نجني وبالا. ولكن يا أيها الإخوة، نرجو الله عز وجل أن تكون أفغانستان فاتحة الخير للعالم الإسلامي وللعالم أجمع، ونرجو الله عز وجل أن تكون بداية تغير التاريخ الإسلامي وارتفاع الخط البياني لهذا الدين من خلال هؤلاء الذين كأن أبو الطيب يتكلم فيه يقول: إذا كانت الدولات قسما فإنها لمن شهد الموت الزئام تذول، لمن هول الدنيا على النفس ساعة، وللبيض في أرهام الكمات صليل. يا أيها الإخوة، لقد وصلنا إلى الكثير من خلال تجربة أفغانستان، فعلينا أن ندعمها حتى النهاية، ولعل الله نتطير في ظلال الإسلام وفي ظل هذا الدين. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقبر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد